الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة نوح، ومع الآية 15، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وعلاقة هذه الآية بالتي قبلها، وهي قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا ترجون رحمته ولا تخشون عذابه. الله عز وجل أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تتقيه، أهل أن ترجوه، أهل أن تخطب وده، أهل أن تفني عمرك من أجله، أهل أن يكون شبابك في سبيله، أهل أن يكون مالك في سبيله، مالك ووقتك وصحتك وجهدك وأولادك وتجارتك وخبرتك واختصاصك، يجب أن تبذلها في سبيل الله، لأن الله عز وجل يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إياكم أن تتوهموا أن حظوظ الدنيا التي يتكرم الله بها على الإنسان هي نعم، هي حيادية، ليست نعما ولا نقما، لكنها ابتلاء، فإذا وظفت في الحق انقلبت إلى نعم، أما إذا وظفت في الباطل انقلبت إلى نقم. فالمال مثلا سلم ترقى به أو دركات تهوي بها، القوة سلم ترقى به أو دركات تهوي بها، العلم إما أن يقودك العلم إلى الله فتسعد بقربه، وإما أن يقود العلم إلى الكبر والاستعلاء والاعتداد بالنفس فيكون دركات يهوي بها إلى النار. فكل حظوظ الدنيا ليست نعما ولا نقما، إنما هي ابتلاء، حيادية موقوفة على نوع استخدامها. فما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون رحمته ببذل حظوظكم في سبيله، وما لكم لا تخافون عذابه باتقاء معصيته. والدليل: وقد خلقكم أطوارا. انظر إلى خلق الإنسان، الأشياء المألوفة أيها الإخوة قد تفرغ من مضمونها. هذا الطفل الذي بين يديك وهو ابنك، تعلم أنت بالضبط كيف تم خلقه، من نقطة من ماء دخلت إلى بويضة لقحتها فانقسمت فزرعت في الرحم، إلى أن أصبحت جنينا له دماغ وأجهزة، جهاز هضم وجهاز دوران وجهاز إفراز وجهاز تنفس وعضلات وأعصاب وغدد صماء وغير صماء، ثم يخرج هذا الطفل إلى حيز الدنيا، ينمو شيئا فشيئا، تنمو مداركه، تنمو عضلاته، تنمو عظامه، ليصبح إنسانا سويا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالتفكر في خلق الإنسان أيها الإخوة جزء من الدين، بل هو الدين نفسه، لأن المؤمن الصادق يتعرف إلى الله من خلال خلقه، والكون بسماواته وأرضه، بجباله وصحاريه، الأرض بجبالها وصحاريها وسهولها ووديانها ونباتاتها وأطيارها وأسماكها والبحار وما فيها، كلها آيات دالة على عظمة الله عز وجل. يمكن أن نقول إن الكون أوسع باب ندخل من خلاله إلى الله، وإن الكون أقصر طريق إلى الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. هذه السماوات التي فوقنا. قال بعض العلماء كلمة سبعة في اللغة تفيد التكثير للعدد، يعني ما أكثر طبقات السماء التي فوقنا. في سماء دنيا وفي سماء عليا، في سماء القمر وفي سماء الشمس وفي سماء السحب الفضائية، وفي سماوات لا يعلم عددها إلا الله. على كل تستمعون أنتم وتقرؤون كيف أنهم أرسلوا مركبة إلى القمر، هذه المركبة قطعت 360 ألف كيلومتر، وصلت هذه المركبة بعد أيام ثلاثة وقد كلفت 24 ألف مليون دولار. كلفت ماذا قطعنا في الفضاء الخارجي؟ ثانية ضوئية واحدة، ثانية ضوئية واحدة بين الأرض والقمر بالمسافات الضوئية، ثانية واحدة بين الأرض والشمس 8 دقائق. المجموعة الشمسية قطرها 13 ساعة، في مجرة تبعد عنا 4 سنوات ضوئية. شوف، ثانية 8 دقائق 13 ساعة، أقرب نجم ملتهم 4 سنوات ضوئية، في مجرة مليون سنة ضوئية، في مجرة 24 ألف مليون سنة ضوئية، في مجرة 300 ألف بليون سنة ضوئية. هذه السماوات، بعض هذه المجرات يسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء، 240 ألف كيلومتر بالساعة. بعض العلماء يقول الكون في مليون مليون مجرة تقريبا، والمجرة الواحدة فيها مليون مليون نجم، وما المجموعة الشمسية إلا نقطة صغيرة جدا على شكل مغزلي هو درب التبابنة، ودرب التبابنة مجرة متواضعة جدا التي نحن فيها. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ يعني أنت أيها الإنسان ما كلفت أن تعرف دقائق الكون بالتحديد والتفصيل، ولكنها لفتة من الله عز وجل ينبهك إلى عظمة هذا الكون الذي فوقك. قال لك مذنب هالي، هذا كل 72 سنة يعود إلى مكان انطلاقه ويمر إلى جانب الأرض، يعني حركات النجوم والمذنبات تجري بدقة متناهية. نظرة إلى السماء، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه العين لا ترى من نجوم السماء إلا 10,000 نجم تقريبا، بينما الكون في مليون مليون مجرة، والمجرة الواحدة فيها مليون مليون، يعني مليون مليون ضرب مليون مليون، يعني 6×6×6×6، يعني 24 صفر تقريبا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الشمس والقمر من آيات الله الدالة على عظمته، وهذه الشمس المتقدة التي مضى على اتقادها كما يقول بعض العلماء 5,000 مليون سنة، 5,000 مليون سنة مضى على اتقادها، ويقولون أيضا ولن تنطفئ في تقديرهم قبل 5,000 مليون سنة تقريبا. من أين تأتي الطاقة لهذه الشمس؟ كل شيء يحتاج إلى طاقة. من أودع في هذه الشمس هذه الطاقات؟ من جعل هذه الشمس بحجم يزيد عن حجم الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة؟ من جعل ألسنة اللهب على سطح الشمس تزيد عن مليون كيلومتر؟ لسان اللهب في أثناء الكسوف الكامل يغيب قرص الشمس وتبقى ألسنة اللهب من على الجوانب، هذه يتراوح طولها من نصف مليون كيلومتر إلى مليون كيلومتر. قدر بعض العلماء أن حرارة الشمس على سطحها 6000 درجة، بينما في وسطها 20 مليون درجة، فلو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، والشمس تتسع 1,300,000 أرض، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. يعني لولا الشمس ما في حياة أساسا. لو أن الأرض سارت بعيدة عن الشمس لدخلت في التجمد العام، يعني تصبح حرارتها 350 تحت الصفر، تنتهي الحياة من على سطح الأرض. نعم. لذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لو أن الأرض زالت عن مسارها حول الشمس، لو أنها زالت اتجهت مستقيمة بعيدة عن سطح عن الشمس لدخلت الأرض في التجمد الكامل ولانتهت الحياة من على سطحها. ما الذي يشدها إلى الشمس؟ جاذبية الشمس لها. ما جاذبية الشمس لها؟ هذه قدرة الله أودعها في الكون. لو أن الأرض تفلتت من أشعة الشمس، من قرص الشمس تفلتت، أردنا أن نعيدها نظريا لاحتجنا إلى 1,000,000 حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار، قوة شد الحبل 2,000,000 طن. يعني الأرض مربوطة بالشمس بقوة تساوي 1,000,000 × 2,000,000. لو زرعنا هذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس لكان بين الحبلين مسافة حبل واحد، أمام غابة من الحبال تعيق الحركة والبناء والزراعة والتنقل وما إلى ذلك. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. إذا جعل القمر فيهن نورا، القمر قوة إضاءته 1/18 جزء من 100 من أشعة الشمس، ففي أيام الليالي المقمرة الطرقات واضحة تماما. فالله جعل القمر نور وجعل الشمس سراجا، سراجا وضاء. والله أنبتكم من الأرض نباتا. شوف طفل 3 كيلو يشرب حليب، بعد حين يأكل بعض الفواكه، بعض البقول، بعض أنواع الطعام، صار وزنه 4 كيلو 5 كيلو 6 7، هيك 60 70 80. طيب هو إجا 3 كيلو صار 80، هال 77 كيلو من أين جاءت؟ جاءت من نبات الأرض، من الطعام الذي يأكله، وكأنه نبات. النبات يبدأ صغيرا يكبر فيكبر فيكبر، ماذا تفعل أنت؟ تسقي هذا النبات، وهذا الماء تذوب فيه المعادن التي في التربة، فيمد النبات بالغذاء وبالمعادن فينمو النبات. وكأن في الكون وحدة كاملة بين أنواع المخلوقات، الحيوان ينبت والإنسان ينبت والنبات ينبت، إلا أن الجماد يشغل ولا ينمو، بينما النبات يشغل حيزا وينمو، والحيوان يشغل حيزا وينمو ويتحرك، والإنسان يشغل حيزا وينمو ويتحرك ويفكر. فأسمى شيء في الإنسان هذه القوة الإدراكية التي أودعها الله فيه، فإذا عطلها عطل إنسانيته وعاد إلى مستوى البهيمة، والإنسان من دون علم كالبهيمة تماما. الله عز وجل كرم الإنسان بالقوة الإدراكية وكرمه بالبيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، كرمه بالقوة الإدراكية وكرمه بالبيان. فالقوة الإدراكية من أجل أن يعرف الله، والبيان من أجل أن يعرف الناس بالله عز وجل. فحينما يتعرف إلى الله ويعرف الناس بالله عز وجل فقد حقق الهدف الأمثل من خلق هذه القوة الإدراكية ومن خلق هذا البيان الفصيح. والله أنبتكم من الأرض نباتا. والحقيقة تطور الإنسان شيء عجيب. الطفل يولد، فحينما يولد لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان بما يسميه العلماء منعكس المص، المنعكس مصطلح علمي. الإنسان أحيانا تصيب يده دخينة شرارة فيسحبها سريعا، يسحبها سريعا قبل أن يعرف ما الذي أحرق يده. علماء التشريح قالوا هذا المؤثر وصل إلى النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي أعطى أمر بسحب اليد مباشرة دون أن يصل الأمر إلى الدماغ، يعني أسرع استجابة استجابة المنعكس الشرطي، أسرع استجابة. والله سبحانه وتعالى هذا من رحمة الله بالإنسان ضمانا لسلامة الإنسان، أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يتحرك قبل أن يدرك. فلو واحد مست يده طرف مدفأة مشتعلة يسحبها قبل أن يفكر، يسحبها في أسرع من لمح البصر، لأن العلماء قالوا حينما يأتي هذا الأثر، الأثر الحراري هو قد يصل عن طريق الحس إلى الدماغ، ولكن من أجل إلى أن يصل إلى الدماغ وإلى أن يفكر الدماغ ما هذا الذي أحرق يدي، ثم يعطي أمراً بسحب اليد يكون احترقت اليد. لذلك جهز الله الإنسان بآلية دقيقة جداً سريعة جداً، آلية إسعافية، أنه إذا جاء أثر خطر إلى الجسم النخاع الشوكي هو الذي يرد على هذا الأثر باستجابة عضلية، فالإنسان يسحب يده قبل أن يعرف ما الذي أحرق يده. مهدت هذا التمهيد لأصل معكم إلى أن هذا الطفل الآن ولد، هل تستطيع أن تعلم هذا الوليد لتوه كيف يمص الحليب من ثدي أمه؟ قل له، قل له يا بني يا حبيبي ضع شفتيك على حلمة ثدي أمك وأغلقهما تماما ثم اسحب الهواء. هل بإمكانك أن تعلمه؟ لولا هذا المنعكس الذي خلقه الله في الإنسان لما كنا في هذا المسجد، لما رأيت على ظهر الأرض إنسانا. الإنسان مجهز الآن ولد، يضع شفتيه على ثدي أمه ويحكم إغلاقهما ويسحب الهواء فيأتي معه الحليب. هذا المنعكس سماه علماء نفس الطفل منعكس المص. لولا هذا المنعكس لما عاش إنسان على وجه الأرض. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. النجدان الثديان، يعني طعامه معقم ساخن في الشتاء بارد في الصيف، فيه كل مناعة الأم، فيه مواد مضادة للجراثيم، فيه مواد مضادة للتعفنات المعوية، فيه مواد تسرع الهضم. حليب الأم لا يبقى في المعدة أكثر من ساعة أو أقل، بينما حليب القوارير يبقى 3 ساعات. فالإنسان خلقه الله عز وجل وخلق له طعامه المعقم. لو أن الأم تطعم وليدها من حليب القوارير من أجل أن تعقم الحليب عن طريق الغليان ثم تبرده كي يطيقه جسمه يموت من البكاء، بينما حليب الأم جاهز، جاهز في تعقيمه، جاهز في حرارته، بل إن العلماء اكتشفوا الآن أن حليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة. نسبة الماء في أول الإرضاع 60%، حينما ينتهي من الرضاع نسبة الماء 40%، يزداد تركيزه، يزداد تتبدل نسبه في الرضعة الواحدة. فكيف في اليوم الواحد؟ كل يوم له نسب خاصة. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. الطفل لا يستطيع، ليس في فمه أسنان، لو كان في فمه أسنان ولا يعرف ما معنى القطع، فعض على ثدي أمه فقطع حلمة الثدي، لكن من رحمة الله بهذا الطفل بلا أسنان. ثم ينبت الله له أسنان لبنية تتناسب مع بنيته اللطيفة، فإذا كبر له أسنان أساسية. من رتب هذا الترتيب؟ الطفل يمشي يتحرك، الطفل أول أمر لا يستطيع أن يمشي، ينشأ له جهاز التوازن. قبل 3 أشهر لو وضعت الطفل على ركبتك ومال يقع، لكن بعد 3 أشهر لو مال قليلا يعدل جلسته، عمل جهاز التوازن، عمل عملا دقيقا جدا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يعني في بيت يولد مولود وفي بيت يموت إنسان، فالميت يذهبون به إلى القبر، والمولود يطعمونه ويسقونه حتى يكبر. فكأن هذا النبات نما، فلما كبر النبات يبس وعاد إلى الأرض وتحلل مع تراب الأرض. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، جاء بكم إلى الدنيا ليمتحنكم ثم يعيدكم فيها ليحاسبكم ويخرجكم في النهاية إخراجا لتلقوا نتيجة أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني الله عز وجل لما قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، بيّن لك من هو الله. هو الذي خلق 7 سماوات طباقا، هو الذي جعل القمر فيهن نورا، هو الذي جعل الشمس سراجا، هو الذي أنبتكم من الأرض نباتا، هو الذي يعيدكم فيها، هو الذي يميت ويخرجكم إخراجا، هو الذي جعل لكم الأرض بساطا، الأرض مستوية، الأرض أولا مستقرة. أمن جعل الأرض قرارا؟ لو أنها ليست مستقرة لما قام بناء على وجه الأرض. الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر بالثانية، فإذا مضى علينا 10 ثواني يعني 300 كيلومتر، إذا مضى علينا دقيقة 60 بـ30 1800 كيلومتر بالدقيقة، بـ10 دقائق 1800 كيلومتر 18000 كيلومتر. يعني نحن الآن بدأنا قبل 10 دقائق قطعنا في الفضاء الخارجي 18000 كيلومتر، نحن بدأنا من 3 ساعة أو من نصف ساعة، معناها قطعنا حوالي يعني 240000 كيلومتر. هلأ من قولي بسم الله الرحمن الرحيم حتى الآن هكذا، ومع ذلك الأرض مستقرة. لا، ما في مركبة في الأرض إلا بتهتز، الطائرة بتهتز، السيارة، القطار، كل شيء يتحرك يهتز. أما صنعت ربنا عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الأرض تدور بهذه السرعة، تدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلومتر بالساعة. أعلى طائرة النفاسة 900 كيلومتر. أنا ركبت طائرات كثيرا 800 750 600 900، حالة نادرة جدا ترتفع إلى أعالي الجو. فأسرع طائرة يركبها الإنسان 900 كيلومتر بالساعة. الأرض تدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلومتر. لو الهواء ليس مرتبطا بها، الهواء قطعة من متمم لها يدور معها، لو الهواء ثابت لنشأ من سرعة دورتها حول نفسها أعاصير لا تبقي شيئا على سطحها. لا، الأعاصير المدمرة التي تقتلع المدينة من جذورها 900 سرعتها بالساعة، نحن على 250 بنهدم أبنية، الهواء على سرعات 250 كيلومتر بيهدم أبنية، بيهدم جدران، بيقلع أشجار، على 125 في أذى. إذا سمعتوا أن السرعة 125 بصير انهدام بيوت واقتلاع أشجار وانهدام جدران، فكيف على 900؟ كيف على 1600؟ لو كان الهواء ثابت والأرض تدور، معنى ذلك أنه ينشأ من دورتها وثبات الهواء رياح عاتية لا تبقي ولا تذر. إذن هذه الأرض تدور، ومع دورتها حول نفسها ومع دورتها حول الشمس مستقرة ثابتة. أمن جعل الأرض حرارة مستقرة وهي متحركة، هذا شيء عظيم جدا. ومع ذلك الأجسام تنجذب إليها، لا تستقر إلا عليها، وهذه من نعم الله العظمى. بينما رواد القمر حينما يصلون إلى مكان بين الأرض والقمر تنعدم فيه الجاذبية، الحياة لا تطاق، يستيقظ يرى نفسه في سقف المركبة بالسقف، ما له وزن، لأنه يمسك الأداة تطير منه. حياة رواد الفضاء في مكان انعدام الجاذبية لا تحتمل، أما شيء الوزن تضعه يستقر، هذه لها وزن تضعها تستقر، هذه نعمة عظمى لا يعرفها إلا من فقدها، نعمة استقرار الأشياء على سطح الأرض. إذن والله جعل لكم الأرض بساطة ممهدة، أحيانا لو كان جبال حادة كيف نعيش عليها؟ لكن سهول، جبال انحناء معقول، انحدار معقول، تصير مدرجات، وديان، صحارى، أغوار. أما لو أن الأرض صخور بازلتية مسننة حادة كيف نعيش عليها؟ كيف نأكل منها؟ من مهدها؟ جعل جبال، وديان، سهول، ممرات بين الجبال، قنوات، ترع، بحار، أنهار. والله جعل لكم الأرض بساطة، يعني مبسوطة أمامكم، هي كروية لكنك تراها منبسطة، لتسلكوا منها سبلا فجاجة، يعني جعل ممرات بين الجبلين في وادي، الوادي له ممر إلى سهل، السهل يساير البحر، من حين لآخر الجبل ينحسم فينشأ طريق بين الساحل البحري والداخل. من صمم هذه الطرق وهذه الجبال وهذه الوديان؟ قال نوح. كل هذه الآيات هي تعقيب على قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني هذا الذي يدعوكم نوح إلى عبادته هل تعرفونه من هو؟ هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، هو الذي جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هو الذي أنبتكم من الأرض نباتا، هو الذي سيميتكم ثم يحييكم، هو الذي جعل هذه الأرض ممهدة. لو أن الأرض خلقت كما هي بلا ماء كيف نعيش عليها؟ ما في تجمع سكان إلا في نبع، حتى أن بعض الجزر في إندونيسيا 4000 جزيرة، لكل جزيرة نبع ماء أبدا. وماذا يعني أن يكون في الجزيرة نبع ماء؟ يعني أن هناك تمديدات من تحت سطح البحر، وهناك مستودعات في الجبال في اليابسة، لا يمكن أن يفسر النبع في الجزيرة إلا بهذه الحقيقة، مستودعات للمياه في قمم الجبال، وهناك تمديدات من تحت سطح البحر إلى هذه الجزيرة. فربنا عز وجل يسر الهواء في كل مكان، ويسر الماء في معظم الأمكنة، وجعل التربة تنبت. فالعبرة أن الله هو الذي صمم الهواء وصمم الماء والتربة والبذور والنباتات والمعادن وأشباه المعادن والحيوانات والأسماك والأطيار. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. اتبعوا الأغنياء واتبعوا الأقوياء، وهذا شأن الغافلين، بينما المؤمنون يتبعون العلماء الذين يدلونهم على الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بالمقابل لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني هو الإنسان المؤمن لا يصاحب إلا مؤمنا، ولا يستشير إلا مؤمنا، ولا يستنصح إلا مؤمنا، ولا يقبل نصيحة إلا بالدليل. ما حكم الشرع في هذا؟ وما الدليل؟ وما الآية؟ وما الحديث؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. كما قلت في بداية الدرس، المال يزيد الإنسان رفعة عند الله إذا أنفق في طاعة الله، ويزيد الإنسان خسارة يوم القيامة إذا أنفق في معصية الله. أنجبت مولودا، هذا المولود يزيدك رفعة عند الله إذا دللته على الله، ويزيدك خسارة عند الله إذا أطلقته إلى المعاصي والآثام. معنى ذلك المال والبنون إما أن ترقى بنا وإما أن تهوي بنا، لأن الكافر يربي ابنه على الكفر، العاصي يربيه على المعصية، المنحرف يربيه على الانحراف. لذلك الكافر كما قال سيدنا نوح لا يلد إلا فاجرا كفارا. معنى ذلك مع أن المال والبنين، قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إلا أن المال والبنين إذا استعملا في طاعة الله كانا سلما لك إلى الله، أما إذا استعملا في معصية الله كان وقودا للإنسان في النار. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. المعنى المخالف أيها الإخوة، معنى الآخر، ينبغي إذا كان معك مال أن يزيدك المال رفعة عند الله، وينبغي إن كان لك ولد أن يزيدك هذا الولد رفعة عند الله. المال بإنفاقه والولد بتربيته، المال بتوظيفه في الحق والولد بتربيته التربية الإسلامية الصحيحة. وعوام الناس أيها الإخوة يؤخذون بالمال والقوة والجمال، بينما المؤمنون يؤخذون بالعلم والعمل. لذلك في القرآن قيم، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي القرآن قيم أخرى ولكل درجات مما عملوا. فالقيم التي اعتمدها القرآن كمرجحات بين خلقه قيم العلم والعمل، والدليل واضح، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولكل درجات مما عملوا. أما الناس يعظمون أصحاب الأموال، يعظمون أصحاب السلطان، يعظمون من آتاه الله شكلا بارعا جميلا، لكن المؤمن يتقي الله عز وجل فلا يوالي إلا المؤمن. يا ربي إنهم عصوني، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. هذه الآية لها تطبيق عملي. أنت أيها الأخ الكريم، ما الذي يستهويك؟ رجل علم يعلمك مما علمه الله، يعلمك الآداب، يعلمك الأحكام، يعلمك القرآن، يعلمك سيرة النبي العدنان، أم إنسان يعلمك السقوط والانحراف والانغماس في الملذات والشهوات؟ الإنسان يغذى، انظر ما الذي يغذيك؟ يعني هذه الأوعية التي يستعملها الناس للماء لها فتحة علوية ولها صنبور سفلي، الذي يوضع فيها من فتحتها العلوية تجده في الصنبور السفلي؟ أبدا. لو ملأتها ماء قراحا أخذت منها الماء القراح، لو ملأتها ماء ملوثا أخذت منها الماء الملوث، لو ملأتها شرابا طيبا أخذت منها الشراب الطيب. فالإنسان ينظر ما الذي من أين أتغذى ثقافيا؟ هذا الذي يتغذى عن طريق أجهزة اللهو وعن طريق أخبار الساقطين والساقطان الأحياء منهم والأموات، هذا إنسان يغذي نفسه تغذية رديئة. فإذا تكلم ماذا يتكلم؟ أما إذا كانت تغذية إيمان، تغذية قرآن، تغذية سنة، تغذية فضيلة، بطولات، هذا الإنسان يخرج منه البطولات. فإذا التفتنا إلى أهل الدنيا، إلى انغماسهم في الملذات وقلدناهم هلكنا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني إذا كان سمحنا لأعمال فنية ساقطة تربي أولادنا، شو في العمل الفني الساقط؟ خيانة زوجيتي، في تفلت، في شرب خمر، في اختلاط، في احتيال، في كذب، في سقوط، في دناءة طبعا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الكافر دائما يهيئ خطط لإطفاء نور الله، يهيئ خطط لإبطال الحق، إنه لا يستطيع ذلك، ولكن الله عز وجل يعطيه فرصة ليكشف عن مكنونه، ليعبر عن ذاته، ليأخذ أبعاده، لكن الله سبحانه وتعالى يفشل عمله. وقد قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. وقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ومكروا مكرا كبارا. لا تقلق على دين الله عز وجل، إنه دينه، ولكن اقلق، هل سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح؟ هل منحك الله شرف نصر دينه أم لم يعطك هذا الشرف فقط؟ ومكروا مكرا كبارا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأصنام التي كان يعبدها الجاهليون، خشبة أو تمر، صنم من تمر فلما جاعوا أكلوه، أو حجر، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. بعض المفسرين قالوا إنهم رجال صالحون، لما ماتوا نصبوا لهم تماثيل وبعد حين عبدوها من دون الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى وقف الصديق رضي الله عنه وهو وما على وجه الأرض أحد يحب رسول الله كحب الصديق، ومع ذلك قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الخطر أن نتخذ الأولياء آلهة نعبدهم من دون الله. فكل تعظيم للأشخاص يفضي إلى عبادتهم وإلى تقديسهم كما يقدس الإله، هذا طريق إلى الشرك. لذلك سيدنا الصديق حسم الموقف، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذه أسماء الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية من دون الله، لها قصص طويلة قد لا تغنينا شيئا، إلا أن الذي يستفيده منها فيما يروي بعض المفسرين وفيما ورد في الأثر أنهم كانوا رجالا صالحين، لما ماتوا أراد قومهم أن يذكروهم دائما فصنعوا لهم تماثيل، بعد حين ضاع العلم، ظنوهم آلهة فعبدوهم من دون الله. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. طبعا سيدنا نوح لما ربنا عز وجل أبلغه قال له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. بعد هذا الإعلام من الله عز وجل قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طبعا قبلها مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وكل إنسان يقع في الخطأ ويعصي ويجحد ويجهل ويقترف الآثام ويموت كافرا من حياة كلها شقاء إلى موت حاسم إلى جهنم وبئس المصير. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طبعا حتى نفهم الآية كيف، لأن الله أعلمه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن يا ربي حياتهم لا تجدي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني الكفار الله عز وجل وصفهم في آية قال يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني هذا الذي رأيتموه قبل أسبوع وسمعتموه، يعني إنسان غارق في الفساد والفسق والفجور والعصيان والزنا، 7 ملايين إنسان سار في جنازتها وعظمها كل دول العالم، عظمتها وأرسلت وفود لتشيع الجنازة وهي تعترف بمؤتمر صحفي أنها زنت مع فلان ومع فلان ومع فلان ومع فلان 7 حالات. هذا مجتمع الغرب، مجتمع الكفر والفسق والفجور. نعم، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. يعني ثقافتهم ثقافة زنا، ثقافة فحش، ثقافة إباحية، ثقافة أمراض، ثقافة شذوذ، هذه ثقافتهم. وطرحهم الفكري ما في غير الدنيا، يعني بيقول لك علماني لا يؤمن إلا بالمادة، لا يؤمن إلا بهذه الحياة فقط، لا يؤمن إلا بالشهوة، لا يؤمن إلا بالمال، يكسب المال من أي طريق وينغمس في أي شهوة ولا يعبأ بشيء. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربي اغفر لي ولوالدي، طبعا والداه كانا مؤمنين كما يقول المفسرون، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارة. يا أيها الإخوة، هذه ليست قصة، هذه موعظة، هذه حقيقة تتكرر. وكل مجتمع فسق وفجر وانحرف وكفر يهلك ويشقى وإلى جهنم وبئس المصير. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الإنسان إذا ما استقام أمام مشكلة كبيرة. أنا كنت أضرب مثل أنه نحن في مسرح، في مقاعد المشاهدين وفي خشبة مسرح، فكل إنسان مستقيم له مكان مع المشاهدين. المستقيم يستمع إلى قصص غريبة ونادرة وصحيحة وكاذبة وتصدق ولا تصدق. أما إن لم يكن مستقيما لا بد من أن يجر إلى خشبة المسرح ولا بد من أن يعني تنزل به نازلة، ولا بد من أن يصبح قصة هو نفسه. فهذه قصة أمامنا، كيف أهلك الله قوم نوح، ونحن في عنا هلاك جزئي، بتلاقي إنسان فسق فجر أسس ملهى، جاب كل الساقطات للملهى، بعد ما افتتحوا الأسبوع مات، فأدخلوا نارا. طبعا الذين يبنون رزقهم على المعاصي والآثام، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يبنون مجدهم على أنقاض الناس، هؤلاء جميعا يموتون، وسبحان من قهر عباده بالموت ثم يدخلون إلى النار وبئس المصير. هذه ليست قصة، حقيقة متكررة. فالإنسان عليه أن ينتبه، عليه أن يعرف الله وأن يعرف منهجه، وأن يستقيم على أمره، لئلا يكون كما قال الله عن قوم نوح: هؤلاء الذين عصوا وطغوا وعتوا وفجروا ثم أهلكهم الله عز وجل وصاروا إلى النار وبئس المصير، والحمد لله رب العالمين.